الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كنت سأوكل ابني في ذبح الأضحية، فهل يجوز لي الأخذ من شعري أو أظافري؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأحكام المترتبة على التضحية متعلقة بصاحب الأضحية الأصلي، سواء كان هو الذي سيباشر ذبحها بيده أو كان سيوكل غيره في ذبحها، فالأحكام متعلقة بصاحب الأضحية الأصلي. فإذا كنت ستعطي ابنك هذا الثمن ليشتري أضحية ليذبحها عن نفسه بالأصالة وعنكم بالتبع، فتكون الأضحية له ابتداء وعنكم بالتبع، فالأحكام تكون متعلقة بابنك. وأما إذا كنت ستوكله في ذبحها مجرد توكيل عنك بالأصالة وعن أهل بيتك بالتبع، فإن الأحكام متعلقة بك أنت، فالأحكام متعلقة بصاحب الأضحية لا بمن يذبحها إذا لم يكن هو صاحبها الأصلي. وبناء على ذلك فالأحكام متعلقة بك أنت أيها الأب، متعلقة بك أنت أيها الأب، لا بابنك الذي سيتولى الذبح عنك، والله أعلم.